والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من ويهدي إليه

والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله.